فعندما نسأله أخذنا فائدة ذكرها العلامة الألباني تتعلق بقوله لا تعد، فمن يعيدها لنا ويذكرنا بها؟ أخذنا فائدة تتعلق بحديث أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ارفع صوتك. طيب لا بأس. عند من؟ تفضل. نعم أحسنت. لا تعد هذا محتمل لثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتداد بالركوع، أي لا تعد الركعة، أو الأمر بإعادة الركعة، وهذا غير داخل لأنه صلى الله عليه وسلم ما أمره. أحسنت. والثاني الركوع خلف الصف، وهذا فيه نزاع. والثالث الإسراع، والثالث الإسراع، وهذا هو مقصود الحديث. لا تعد أي لا تسرع بهذه السرعة حتى تدخل في الصف. ويؤيد هذا الدخول وأن النهي ينصب على قوله لا تعد أي لا تسرع لهذا أو لا تفعل هذا الفعل وهو الإسراع. إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة. أحسنت. ولا تأتوها وأنتم تسعون. فحمل النهي على هذا الوجه لا تعد أي لهذا الإسراع، فإنه أسرع حتى حبسه النفس، فالنهي ينصب عليه. وأما على إعادة الركعة فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الركعة، ولو أمره لنقل. وأما القول بأنه لأجل جهله بالحكم لم يأمره بإعادة الركعة، فإن المسيء في صلاته كان جاهلا بتلك الصلاة وحقيقة الصلاة التي عن النبي صلى الله عليه وسلم منقولة، فرآه يصلي صلاة لا تجزئه فأعاده ثلاثا مع جهله عليه رضوان الله. فلو كان الأمر كذلك لا عاد أبا بكر أن يعيد، لكن ليس هذا المقصود. فالجهل ليس بعذر في إعادته أنه يركع أو أنه يعيد الركعة لأنه فعل فعلا منهيا عنه ويبطل الصلاة، فيدل على أنه ما أمره بالإعادة، ولو أمره لنقل. وأما اعتذارهم عن عدم أمره بالإعادة بأنه كان جاهلا ولا يعلم هذا الحكم، فيرد عليهم بحديث المسيء في صلاته فإن النبي أعاده ثلاثا مع جهله، قال الله لا أعلم غيرها يا رسول الله فعلمني، فعلمه صلى الله عليه وسلم. ولكن صلاة متقدمة له هي أجر لجهله، يرجى له الأجر. وأما الصلاة التي قد علم أنها غير صحيحة يعيدها ما دام الوقت موجودا، ما دام الوقت موجودا، أبو بكر لا زال في الوقت، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا شك بالإعادة لكن ما أمره، فهذا يدل على أنه غير داخل هنا. وأما إذا خرج الوقت فلا إعادة، يخرج الوقت إلا في بعض الأحوال فيجب الإعادة ووقتها حين يذكرها كالنوم وغير ذلك. وأما النهي عن الركوع خلف الصف فهذا يقول الشيخ فيه احتمال، ولا تعد أي للركوع خلف الصف ثم تدخل في الصف، ففيه احتمال، احتمل أنه يدخل في النهي واحتمل أنه لا يدخل، والصحيح أنه لا يدخل. فما هو الذي يؤيد عدم الدخول؟ تفضل. نعم فعل الصحابة، وما نقل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه خطب الناس على المنبر وعلمهم، ومما علمهم هذا الركوع خلف الصف، وأنه السنة، وأنه سنة الركوع خلف الصف إذا وجدت الإمام راكعا ثم تدخل بصلاتك، وكان بمشهد ومحضر من أصحاب رسول الله ولم ينكر أحد منهم ذلك. فهذا يدل على أنه غير مقصود النهي عن الركوع خلف الصف فعل الصحابة ونقل ابن الزبير وحكمه على هذا الفعل بأنه سنة، فإذا هذا غير داخل. وبقي معنا ولا تعد، أي الإسراع إلى الإسراع، لا تعد مرة أخرى إلى الإسراع، هذا هو المقصود بالنهي. وأما الركوع خلف الصف فجائز ومشروع أن يركع الشخص خلف الصف ثم يدخل في الصف إذا وجد إمامه راكعا. هذا الذي خرجنا به حول هذه اللفظة ولا تعد، أن الذي يدخل في النهي هو الإسراع فقط، هو المقصود بقوله لا تعد. وأما الركوع خلف الصف فجائز، بل حكم عليه ابن الزبير بأنه سنة، وقد فعله جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويقول الشيخ لم ينقل عن أحد النكير فيه، ولكن كما تقدم أن أبا هريرة نقل عنه هذا، وأن إذا دخلت إلى الصلاة فلا تقم خلف الصف حتى تأخذ مصافك في الصف، فنهاه أن يركع دون الصف، وأمره أن لا يركع حتى يأخذ مصافه في الصف أو مقامه في الصف. فلعل الشيخ لم يقف على هذا الأثر، أو وقف عليه ويرى ضعفه، والله أعلم. نعم، أحسنت، الله يحفظك. يقول الشيخ الألباني ذكروا في آخر البحث، نحن ما أكملنا، ذكروا في آخر البحث أن أثر أبي هريرة فيه علة خفية، فلذلك يقول لم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار هذا، أي الركوع خلف الصف، فنحن لذلك حططنا، قلنا إما لعدم علم الشيخ بالأثر ولم يقف عليه فقال لم ينقل عن أحد من الصحابة بحسب علمه، أو وقف عليه ويرى ضعفه. فأفادنا أخونا عبد الرحمن أنه في آخر البحث ذكر أن فيه علة خفية وهو أثر ضعيف، إذن لم ينقل عن الصحابة نكير في الركوع خلف الصف. انتهينا من هذا الحديث وما ذكر تحته من المسائل، وبأوب عليه البخاري بهذا الباب الفقه الجميل، باب إذا ركع دون الصف هل يجوز هذا أو لا يجوز، وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. هذا الحديث سدل به على مسألة أخرى، وهي موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها، لا ينتظر حتى يرفع إلى الحال الذي يريده، بل ينبغي له أن يدخل مع إمامه على الحال الذي وجده عليه، فإذا وجده راكعاً يدخل معه راكعاً، وإذا وجده ساجداً لا ينتظر حتى يرفع من السجود ويقوم ويدخل معه بتكبيرة الإحرام، بل يكبر الإحرام ثم يدخل مع إمامه على الحال التي وجد إمامه عليها، فلا ينتظر حتى يرفع ويواصل معه. فهذا هو الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ويؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس: من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معي على الحال التي أنا عليها. وهذا الحديث يقول الحافظ في إسناده ضعف، لكن ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيدخل معه إذا أدرك ساجد، إذا أدرك راكعاً يدخل معه ويكون مدركاً للركعة، وإذا أدركه ساجداً يدخل معه ولا يكون مدركاً للركعة. هذا الذي يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم. فنأخذ باباً وحديثاً، بل أحاديث ذكرها تحت هذا الباب. قال رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع. واختلف الناس في المقصود بالإتمام، وما مراد البخاري بإتمام التكبير في الركوع، فمنهم من قال أن المراد بإتمام التكبير في الركوع أي مد التكبير إذا أراد الركوع في هويه، أي في عند هوية إلى الأرض، أو هوية من الركوع وهوية إلى السجود إلى آخر ذلك، يمد التكبير إلى الموضع الذي يريد أن يصل إليه، الله أكبر، إلى أن يصل إلى الركوع، يمد التكبير إلى الموضع الذي يريد أن يصل إليه. هذا قول في معنى باب إتمام التكبير في الركوع، فإذا كبر عند هويه هكذا ضبطوه إلى ركوعه يمده، وإذا كبر عند هويه إلى سجوده يمد أيضا إيش؟ التكبير، حتى يصل إلى الموضع الذي يريده، فيمد عند الهوي إلى أن يصل إلى الركوع، وكذا في كل انتقال، لئلا يخلو أو تخلو يخلو شيء من صلاته عن الذكر، هكذا عللوه. هذا معنى باب إتمام التكبير، أنه يمد التكبير عند الهوي إلى أن يصل إلى الموضع الذي يريده، الله أكبر، إلى أن يصل إلى الموضع الذي يريده في الركوع مثلا، إلى أن يصل إلى ركوعه، وهكذا في جميع تكبيرات الانتقال. والعلة في ذلك قالوا لئلا يخلو شيء من صلاته عن الذكر، كلها صلاته مشغولة بالذكر، فعند الهوي بالركوع فإنه يمده إلى أن يصل إلى الركوع، وعند الهوي إلى السجود يمده إلى أن يصل إلى موضع السجود، وهكذا في تكبيرات الانتقال، هكذا في تكبيرات الانتقال يمد التكبير إلى أن يصل إلى الموضع الذي يريد في جلسة الاستراحة أو في غير ذلك، أو في الجلسة عني بين السجدتين يمده إلى هذا الموضع، وتكون صلاته كلها مشغولة بالذكر ولا يخلو شيء من صلاته، حتى بالهوي كلها فيها ذكر إلى أن يصل الموضع، وفي الرفع كذلك الذكر أيضا مشغولة به إلى أن يصل الموضع الذي أراد أن يرفع إليه. هذا قول في معنى الهوي أو في معنى إتمام التكبير، وهو ما سمعت بمعنى المد، أي يمد التكبير إذا أراد الركوع عند الهوي يمده، وهكذا أيضا إذا أراد السجود عند الهوي يمده إلى الموضع الذي يريد أن يصل إليه، وهكذا أيضا عند الانتقال يمد التكبير إلى الموضع الذي يريد أن يصل إليه وينتقل إليه ويستمر في صلاته على هذا الحال. ومنهم من قال المقصود بمد التكبير هو إتمامه أو إتمام عدد التكبيرات، إتمام عدد التكبيرات في الركوع وفي السجود وفي غيره وفي جميع الصلاة، فيكبر في الرباعية 12 تكبيرة، كبر في الرباعية 12 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، وفي الثنائية 11 تكبيرة، ويكون قد أتم التكبير. وهذا معنى إتمام التكبير، أي الإتيان بهذه الأعداد في صلاته، فإن الصلاة الرباعية يكون عدد التكبير فيها 12 تكبيرة، والصلاة الثلاثية 17 تكبيرة، والصلاة الثنائية 11 تكبيرة، لا ينقص شيئا من ذلك، فإن 22 معذرة سبق لسان 22 تكبيرة في الرباعية، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، وفي الثنائية 11 تكبيرة، وإنما سبق اللسان فقط، وإلا سيأتي الحديث بنصه أنه صلى خلف ذلك الشيخ عكرمة بن عباس فكان يكبر 22 تكبيرة، وحمل على الصلاة الرباعية لأن الصلاة كانت صلاة الظهر، فهذا يحمل على الرباعية، وأما الثلاثية 17 تكبيرة، والثنائية كما سمعت 11 تكبيرة. هذا معنى إتمام التكبير، لا ينقص شيئا مما جاءت به السنة، لا ينقص شيئا مما جاءت به السنة في جميع صلواته الرباعية والثلاثية والثنائية، فإنه قد جاء عن بعضهم أنه كان لا يكبر في بعض المواضع كما سنقرأ ذلك عن الحافظ رحمه الله تعالى، وكان ينقص من التكبير، وهذا غير صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة رسول الله إتمام التكبير، فالرباعية تكبيرها كذا، والثلاثية تكبيرها كذا، والثنائية تكبيرها كذا، جاء عن بعض السلف أنه كان ربما أنقص بعض التكبيرات ولا يأتي بها كما سيذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، ونقرأ إن شاء الله من كلامه. هذان تفسيران لمعنى إتمام التكبير، فما معنى إتمام التكبير؟ قيل مده، أحسنت، يمده إلى الموضع الذي يريد أن يصل إليه، وهكذا في الانتقال، وقيل إتمام العدد، عدد التكبيرات، أحسنت، فالرباعية كم تكبيرة فيها؟ 22، والثلاثية 17 تكبيرة، والثنائية 11 تكبيرة، أحسنت. ونقرأ بعد قراءة الأحاديث ما ذكره الحافظ من الفائدة. قال رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع، في الركوع وفي غير الركوع. وكان البخاري يحمله على المد، على مد التكبير، وأنه يمد في الهوي إلى أن يصل إلى الركوع، إذا هوى إلى الركوع يمده إلى أن يصل إلى هذا المكان، الله أكبر، إلى أن يصل إلى هذا الموضع، وهكذا عند الانتقال يمده إلى أن يصل الموضع الذي يريد أن ينتقل إليه، فكأنه حمله على هذا. قال رحمه الله: قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي حديثه إن شاء الله. وفيه مالك بن الحويرث كذلك أيضا ذكر أو ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهو إتمام التكبير الذي هو مد التكبير أو إتمام التكبير الذي هو إتمام عدد التكبير، سواء كان تكبير الركوع الذي في الركوع أو في غير الركوع، فإن التكبير يتم ولا ينقص منه شيء. قال حدثنا إسحاق، ها عند من؟ تفضل. أحسنت، إسحاق بن شاهين بن الحارث أبو بشر الواسطي. قال حدثنا خالد، خالد بن من؟ لا، خالد بن عبد الله الطحان. أحسنت، أبو عبد الله. وهناك خالد آخر يروي عنه خالد هذا، هناك خالد آخر يروي عنه خالد هذا، ها؟ من؟ نعم الحداء، أحسنت، أبو المنازل خالد الحداء، فخالد عن خالد في الصحيح الحداء، أو خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحداء. عن الجريجي أو عن الجريري، عن الجريري، من هو الجريري؟ نعم أحسنت، سعد بن إياس. أبو من؟ نعم أحسنت، أبو مسعود. عن الجريري عن أبي العلاء، تفضل. أحسنت، يزيد بن عبد الله الشخير أخو مطرف الذي سيأتي، يزيد بن عبد الله أخو مطرف بن عبد الله الشخير. عن مطرف عن عمران بن حسين، مطرف بن من وأبو من؟ نعم أحسنت، أبو عبد الله مطرف بن عبد الله الشخير العامري أبو عبد الله، وهو بصري. عن عمران بن حسين، نعم أحسنت، أبو نجيد كما سيأتي ضبطه. من الذي كانت تسلم عليه الملائكة؟ هو، نعم هو كانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى تركت التسليم عليه، فهو صحابي جليل رضوان الله تعالى عليه. قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد ينسى شيئا مما قد علمه عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لطول العهد برسول الله، فيأتي عالم من العلماء أو يأتي حريص ممن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر أصحاب رسول الله أو يذكر الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الصحابة، لأنهم قد شاهدوا أو قد شاهدوا علموا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله عليه الصلاة والسلام. فمطرف أو عمران بن حسين يذكر عن علي أنه ذكرهم بصلاة كانوا يرونها من النبي عليه الصلاة والسلام يصلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما طال شيء من العهد فحصل شيء من النسيان، والإنسان ينسى، الإنسان ينسى مهما كان، فالتذكير يكون بالفعل ويكون بالقول. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى، فالذكرى تنفع، والذكرى إما أن تكون قولية أو فعلية، فهذا ذكرهم بالذكرى الفعلية التي كانوا يعلمونها عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الأفعال، فذكرهم علي رضي الله تعالى عنهم الحال الذي كان عليه رسول الله في الصلاة. وينبغي للشخص أن يذكر الناس بالسنن، وأن لا تغفل السنن وتهمل السنن، فإن إهمالها نسيان لها واندثار لها، فينبغي إحياء السنن. ما استطاع الدعاة إلى الله سبيل ما استطاع الدعاة إلى الله سبيلا إلى ذلك، فلا ينسوا هذا الجانب العظيم وهو جانب إحياء السنة، فإن أجر إحياء السنن عظيم جدا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في من يقتدى به في عمل من الأعمال ويحيي سنة من السنن، فإن له أجر هذا الإحياء وأجر من تبع إحياءه لهذه السنة وعمل بهذه السنة. من سن سنة في الإسلام وسببها معلوم، فهذا يدل على إحياء، وأما أن يسن سنة في الإسلام فهذا لا يجوز له، وإنما المقصود هنا الإحياء. الدين كامل، الدين كامل، وإنما إحياء أفعال رسول الله وأقوال رسول الله وشؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن ينصب على البدع وأنك تستحسن وتأتي وتقول من سن سنة في الإسلام هذا خطأ وليس مقصود الحديث، فإن الحديث سبب وروده ما تعلمون من بذل تلك الصدقة العظيمة التي بذلها ذلك الرجل، وتتابع الناس على هذا الفعل الذي فعله، والصدقة مرغب فيها ومحبذ فيها. فإذا أحيا سنة، من سن سنة أي أحيا سنة في الإسلام، فله أجرها وأجر من عمل بها، وليس المقصود ابتكار سنة، ابتكار سنة من السنن. وهكذا أيضا يتتابع الناس على فعلها وهي لم تأتي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز، وهذه بدعة تعتبر وليست بسنة، وإنما المقصود إحياء سنن الإسلام التي ربما اندثرت وربما غفل عنها الناس فيأتي يحييها. وقد قام عمر بن عبد العزيز والله لولا أنني أريد أن يحيي سنة فيكم لما أحببت المقام فيكم، معنى كلام، انظر لنا كلامه يا أخي بنصه، عمر بن عبد العزيز، والله ما أحببت أن أعيش فيكم فواق ناقة لولا أن يحيي سنة قد أميتت وأميت بدعة قد أحيت، ما أحببت المقام فيكم فواق ناقة. فكانوا حريصين على إحياء السنن، فلولا هذا المعنى ما أحب العيش وما أحب البقاء فيهم لولا إحياء السنن. وهذه همة عالية والله، أن يكون الشخص مقصوده إحياء السنن، هذه همة، وهو أمير ويقول والله ما أحببت المقام فيكم، سيترك الدور والقصور والنساء كما تعلمون حال الأمراء، ولا يبالي بهذا، وإنما مقصدي من حياتي إحياء السنن وإماتة البدع. قال رحمه الله: صليت مع علي رضي الله عنه بالبصرة، فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن بعض الناس ربما أخل بهذا الشيء، فلذلك ذكرهم علي بما أخل به كثير من الأئمة. كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغير زمن عمران الذي قد تأخر وطال العهد عليهم؟ فلا شك أن السنن قد أميتت، كثير من السنن قد أميت عند الناس، ولا سيما أهل البدع. وأما أهل السنة ولله الحمد أحيوا من السنن ما أحيوا، ولا زالوا على هذا، ما يعلمون سنة عن رسول الله إلا ولهم رغبة في إحيائها والعمل بها وإشهارها وإظهارها ما لم يترتب على ذلك شيء من الفتن، فإنهم يراعون المصالح والمفاسد كالصلاة في النعال، فيصلون في بيوتهم ويعتنون بإحيائها، لكن أمام الناس ربما يحصل شيء من الفتن لتقادم عهد الناس عن هذه السنة، ويظنونها من أكبر الكبائر وأفجر الفجور الصلاة في النعال في المساجد لجهلهم والله، وهي سنة مجمع عليها ودواوين السنة دونت فيها، ومع ذلك هي منكر عند الناس. هذا يدلك على قربة الدين وعلى جهل الناس بسنة سيد المرسلين. قال رحمه الله: فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، كلما رفع وكلما وضع بغير الرفع من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده ولا يكبر كما جاءت الأدلة بذلك، فهذا يستثنى، كلما رفع من سجوده وكلما وضع في سجوده وكلما وضع في ركوعه يكبر، وأما عند رفعه من ركوعه فلا، فإن الأحاديث الأخرى قد بينت السنة عند الرفع، وهو قول المصلي سمع الله لمن حمده، فهذا لا يدخل للأحاديث الأخرى. فذكر أنه يكبر كلما رفع وكلما وضع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد، يتكرر معنا في الصحيح، قال: أخبرنا مالك ابن أنس، كنيته أبو عبد الله، ولقبه إمام دار الهجرة، أحسنت، عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الزهري، وهو إمام حافظ كما هو معلوم، وهو من أوائل من دون السنة وكتب السنة بأمر الأمراء المعتنين بدين الله، فهو ممن دون السنة في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فكان يحث العلماء على الجلوس للناس وتعليم الناس حتى لا يحصل دروس للعلم، وينهاهم عن الإصرار بالعلم حتى يفشوا في الناس. والله هذا مهم، والله هذه الوظيفة من قام بها يا أخوان؟ هذه الوظيفة نشر العلم ونشر الخير، أهل السنة هم الذين قاموا بها وتفرغوا وفرغوا أنفسهم لهذا الخير، وحصل ما حصل من فشو العلم وانتشار العلم في الناس. ولولا أن الله يسر هذه الطائفة التي أخبر رسول الله ببقائها إلى قيام الساعة لحصل ما حصل في بني إسرائيل، ولكن من إكرام هذه الأمة أن جعل فيها طائفة إلى قيام الساعة على الحق ظاهرة. هذه منة من الله على أمة محمد. الأمم المتقدمة ما في هذه الطائفة، انتهى أمرهم واندرس شأنهم، وهذه الأمة أكرمها الله بهذه الطائفة، لا زالت تظهر الدين ولا زالت تظهر السنن. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأظهره الله على الدين كله، وأظهر أتباعه سبحانه وتعالى، وأظهر ما هم عليه من الخير ونشر العلم، مع محاربة من طوائف تعلمونها أحدقت بهذه الطائفة ورمت سهامها من قوس واحد إليها، والله سلمها من هذا كله. والحق قوي. قال رحمه الله: عن ابن شهاب عن أبي سلمة. نعم أحسنت، بن عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة أبوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي فيكبر. الصحابة لهم عناية يا أخوان بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنايتهم لا شك أنها أعظم من عناية غيرهم بالسنن، فيحرصون على نشر السنة بالقول والعمل. هذا علي وهذا أبو هريرة وذاك ابن عمر التي تقول عائشة: ما أعلم أحدا على الأمر العتيق مثل أبي عبد الرحمن، فحريصون على العمل بها وعلى إظهارها وإشهارها، ولا يعلمون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملوا بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وينكرون خلاف هذا، ولو أتى خلاف هذا عن رجل يحبونه جدا، تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رجل برأيه، كيف ذا؟ وهكذا ابن عباس ينكر عليهم: ما أراكم إلا ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. عندهم حرص وإنكار على مخالفة السنن. وهكذا أيضا لما قيل له: أأنت على ملة عثمان أم على ملة علي؟ قال: أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست على ملة عثمان ولا على ملة علي، أنا على ملة رسول الله. وهذا الجواب الذي ينبغي لمن يقول لنا: أنت شافعي وإلا حنبلي وإلا كذا وكذا، نحن على هدي محمد عليه الصلاة والسلام الذي أخذ به مالك وأخذ به الشافعي وأخذ به أحمد وأخذ به الأئمة رحمهم الله، ولسنا على مذهب الشافعي ولا على مذهب مالك ولا على مذهب أحد، نحن على ملة رسول الله، ويجب علينا جميعا أن نكون على ما كان عليه رسول الله. فالشافعي على ملة رسول الله، وأحمد على ملة رسول الله، والصحابة كذلك والصالحون، فكلهم يعزون ذلك إلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يستدلون به على أقوالهم وأفعالهم، فإنه إن لم يكن على ملة رسول الله فكل يؤخذ من قوله ويرد. قال رحمه الله: أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه احتمال هذا القول، وقد تقدمت الإشارة إليه: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في معظم الصلاة دون جميع أجزائها، في معظم أجزاء الصلاة وليس في جميع الصلاة. هذا احتمال، وقد رده الحافظ رحمه الله أنه خلاف الأصل، فيكون أشبهكم صلاة أي في جميع أفعال هذه التي رأيتموها، أنا أخذتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما حمل بعضهم: إني لأشبهكم صلاة برسول الله، أي في معظم الصلاة لا في جميع الأجزاء، لأن مما ينقل عن أبي هريرة كما في رواية نعيم المجمر أنه جهر بالبسملة، جهر بالبسملة، فقالوا المقصود بذلك أي في معظم أجزاء الصلاة أو في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، لأن أبا هريرة جهر بالبسملة، والبسملة ليست من هدي رسول الله الجهر بها، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، في رواية لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى هذا حمل حديث أبي هريرة من هذا الباب: إني لا أشبهكم، أي في معظم، إني لا أشبهكم صلاة برسول الله، أي في معظم الصلاة لا في جميع الأجزاء، لأن مما فعله عليه رضوان الله في صلاة أنه جهر، ورسول الله لم يجهر، رسول الله لم يجهر كما دلت على ذلك الأدلة. لكن بعضهم جعل عمدة هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر عليه الصلاة والسلام، وقد نص الدارقطني أنه لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الجهر ثبت عن بعض الصحابة. وأما عن نبينا محمد لما سئل: يا إمام، نزل مصر وألف تلك الرسالة مسألة البسملة والجهر بالبسملة، وخرج بأن الجهر مستحب وهو شافعي، فسئل وحرج عليه بالسؤال: يا إمام، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في الجهر؟ أما قال عن رسول الله فلم يثبت شيء، وأما عن أصحابه فمنه الثابت ومنه الضعيف، فمنه الثابت ومنه الضعيف. فعلى هذا يحمل الأثر على الأصل إلا في مسألة الجهر، أنه أشبه الناس صلاة برسول الله في جميع أجزائها إلا الجهر الذي جاء عن نعيم المجمر أنه جهر، فهذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف في المسألة بين العلماء.